والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير الجلالين، وما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله أولم ير الإنسان يعلم وهو العاصي بن وائل أن خلقناه من نطفة مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا، مبين بينها في نفي البعث. وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله. قال: من يحيي العظام وهي رميم، وهو أغرب من مثله. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة، وروي أنه أخذ عظما رميما ففته وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ويدخلك النار. قل: فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق مخلوق عليم، مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات شيئا من عناد ومكابرة الإنسان واعتذاره وتجنيه، فيقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان، الهمز هنا تفيد ماذا؟ الاستفهام، وهو هنا للتقرير. المراد من الاستفهام هنا التقرير، والمراد به التوبيخ والتعجب أيضا. أولم يرى الإنسان، يرى هنا بمعنى ماذا؟ المؤلف يقول يعلم، فالرؤية هنا بصرية أم قلبية؟ قلبية. أولم يرى الإنسان، قال يعلم وهو العاص بن وائل، وهو العاص ابن وائل، الذي يظهر والله أعلم إخواني في الله أن المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان. المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان. يقول ابن كثير في تفسيره: والألف واللام في قوله أولم يرى الإنسان للجنس، يعم كل منكر للبعث. وهذا العاص بن وائل جاء عند ابن أبي حاتم وعند الحاكم من حديث ابن عباس أن العاص بن وائل أخذ عظما من مقبرة ففته، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أيحيي الله هذا بعدما صار هكذا؟ أيحييه الله وقد صار رميما بعدما رمى؟ واجعل يفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحييه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك ثم يحييك ويدخلك النار. والحديث صحيح، والحديث صححه العلامة الواجعي رحمه الله في صحيح المسند من أسباب النزول، قال: ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. فهذا مثال إخواني في الله، العاص بن وائل هذا مثال من أمة من الناس تنكر البعث وتجادل وتخاصم في كونه يقع ويحصل. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. يقول المؤلف مني إلى أن صيرناه شديدا قويا. النطفة في اللغة هي اليسير من الماء، النطفة في اللغة هي اليسير من الماء، وقيل الماء الصافي وقيل الماء الصافي. لكن المراد هنا من قوله إنا خلقناه من نطفة، المراد بالنطفة هنا إيش؟ نعم أي مني؟ نعم مني الرجل والمرأة، لابد أن نقول هكذا أن المراد بالنطفة هنا مني الرجل والمرأة بدليل قوله تعالى إيش؟ نعم بدليل قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة إيش؟ أمشاج. إيش معنى أمشاج؟ أخلاق، معنى أمشاج أخلاق، من نطفة أمشاج أي أخلاق. فهو قد خلق من نطفة اجتمعت واختلطت من مني الرجل ومن مني المرأة. فيذكر الله الإنسان بهذا الأمر أنه خلقه من هذا الشيء القدر المستقدر، القدر المستقدر الذي لو وقع على ثوب الواحد منا لبادر إلى غسله وسارع إلى إزالته. ولهذا قال الله إيش؟ كلا إنا خلقناهم ماذا؟ مما يعلمون. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ في كل هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأنه خلق من هذا الشيء المستقدر ومن هذه النطفة القذرة المهينة، فيقول: فإذا هو خصيم مبين. الذي ينبغي على الإنسان أنه ما دام أن الله خلقه من هذه النطفة الحقيرة وصيره شديدا قويا، أن الواجب عليه ماذا؟ أن يعبده وأن يطيعه، وأن يعترف بعجزه وضعفه، أن يعترف بعجزه وضعفه وفقره، وأن القوي القادر هو الله سبحانه وتعالى. قال الله: فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم، قال شديد الخصوم لنا، فإذا هو خصيم مبين قال بينها في نفي البعث. فهذا حال كثير من الناس، هذا حال كثير من الناس، بدل أن يستشعر هذا الأمر وأن الله خلقه وهو ضعيف ذليل، وأن الذي ينبغي عليه أن يطيع الله وأن يعبده، تجده يخاصم ويجادل كما قال الله: فإذا هو خصيم أي شديد الخصوم لنا. فهنا خصيم فعيل بمعنى ماذا؟ فاعل، فعيل بمعنى فاعل. لذا قال المؤلف: شديد الخصومة. والخصومة هنا يخاصم بحق أم باطل؟ بباطل، يخاصم بباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل لم يزل، من يثمن؟ من خاصم في باطل لم ينزل في سخط الله حتى ينزل، حتى ينزل. وهذا يبين لنا إخواني في الله أن الخصومة والجدال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أن الجدال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جدال محمود مأمور به إما على جهة الوجوب والاستحباب، وهذا إذا كان لأجل ماذا؟ إثبات الحق وإبطال الباطل، كما قال تعالى: إيش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي أحسن لإثبات الحق، إثبات الدين، إثبات توحيد العقيدة الصحيحة، هذا أمر وقب فيه. وكذا أيضا إبطال الباطل، أن تناظر من كان عياذا بالله على نصرانية تجادله أو على يهودية بالتي أحسن وتبين له بطلان الدين الذي هو عليه، أن تجادل من كان على بدعة وعلى ضلالة بالتي أحسن وتبين له ما عليه من الضلال على الله أن يأخذ بيده، فهذا أمر مرغب فيه مأمور. والنوع الثاني المجادلة ماذا؟ المذمومة، وهي التي تكون لنصرة الباطل. المجادلة المذمومة هي التي تكون لنصرة الباطل، كما في هذه الآيات، أن يجادل الإنسان لأجل إثبات أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو يجادل الإنسان من أجل نصرة شيء من الباطل الذي هو عليه، سواء في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو في أي باب من هذه الأبواب، كل هذا مذموم. والنوع الثالث جدال إيش؟ بين، وهو الجدال في الأمور المباحة، الجدال في الأمور المباحة، وهذا يكون حكمه بحسب ما يؤدي إليه. فإذا كان جدالا يسيرا سهلا لا يؤدي إلى شيء من الخصومة أو البغضاء أو الشحناء فلا بأس به، أما إذا أدى الجدال والخصام إلى شحناء إلى بغضاء فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، لأن الوسائل لا أحكم إيش؟ المقاصد، أحكم المقاصد. أحيانا إخواني في الله تجد ربما اثنين أو ثلاثة يختصمان ويتجادلان في سيارة فلان، هل هي حمراء أم زرقاء، ويقوم عليها ماذا؟ جدال وخصام ونزاع وربما قطيعة، مع أنه ما معهم من السيارة حتى التواير، ويختصمون ويتجادلون عليها، فهذا يكون مذموم إذا أدى إلى مثل ذلك. نعم. قال وضرب قال رحمه الله تعالى قال وضرب لنا مثلا في ذلك، أي نعم ضرب لنا مثلا، أي أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر، هي من الغرابة والبعد عن العقول كالمثل، وهي إحياؤنا إياه أو جعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق، وقاس قدرتنا على قدرتهم ونفى الكل على العموم، كما قال أبو السعود في تفسيره. فالمثل على الأول هو إنكار إحيائه للعظام، إنكار إحياء العظام، وضرب لنا مثلا، أتى بهذا العظم وراح يفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيحيي الله هذا بعد أن رم. نعم. قال ونسي خلقه اللي هو إيش؟ نسي خلقه الذي هو ماذا؟ من المني. وهو أغرب من مثله، وهو أغرب من مثله. لماذا أغرب من مثله؟ لأن ابتداء الشيء أشد من إعادته. الله تعالى أنشأ الإنسان أول وهلة، أنشأ الإنسان أول وهلة من عدم أحياء وجعل هذه الصورة ثم أماته، كون أنه يعيد بعد ذلك أسلم، ليس أسلم أسلم من ذلك، لأن إعادة الشيء أسلم من ابتداء خلقه، ولهذا قال وهو أغرب من مثله. فلو أنه تأمل لوجد أن الشيء العجيب في قدرة الله أن يخلق الله إنسان من نطفة حتى يصير بهذه الصورة وبهذا الشكل، نطفة ماء مهين يتحول إلى إنسان يسمع ويبصر ويذهب ويجي، سبحان الله الذي هو على كل شيء قدير. نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة، أي أنه اسم العظم، الاسم للعظم إذا صار يقال ماذا؟ رميم. ومن المعلوم في هذا الباب أن الله تعالى هنا لم يقل وهي رميمة لأنه ما أرد الصفة، فعيل بمعنى فاعل، يفرق بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث، فهنا لماذا لم يقل وهي رميمة؟ يعني العظام لأنه أراد الاسم، اسم العظم إذا صار على تلك الحالة يقال له رميم. نعم. وروي أنه أخذ عظما رميما، هو أورده الآن بصيغة التمريض، وكما قدمنا أنه عند الحاكم بن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح. نعم. وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أترى يحيي الله هذا بعدما بني ورم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ويدخلك النار. نعم ويدخلك النار. قالوا إن هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب أو السائل بغير ما يتطلب، لأن الرجل كان يتوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسكت، لا زاده فقال ماذا؟ ويدخلك النار، فكان هذا أشد عليه، مع أنه لم يسأل عن هذا، لم يسأل عن هذا وزاده عليه الصلاة والسلام. والسبب أنه قال ويدخلك النار لأن سؤاله كان سؤال إيش؟ مستفسر متعنت، أي متعنت، لأنه كان سؤال متعنت منكر لا سؤال مستفسر طالب للحق. وهذا بعض المعلق على هذا التفسير يعني ماذا ذكر أن هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ قال لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بمثل هذا الأسلوب، يبعد أنه كان يخاطب، لا نقول هذا صحيح، وإنما خاطبه لجحوده وإنكاره وتعنته. طيب نكمل.